حديث منى من مناخ من سبق، فما حكم أجار أو إيجار أماكن خيام الآن؟ على كل حال هذه مسألة تغير الوقت، يعني يحتفها ظروف وأمور أخرى، وللأصل مثل ما قلنا منى مناخ من سبق، هذا هو الأصل. نعم.